إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية. سؤال على الهاتف. برنامج يجيب عن أسئلة المستمعين عبر الهاتف. ضيف البرنامج فضيلة الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين. البرنامج من إعداد وتقديم عبد الكريم بن صالح المقرن. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على قائد الغر المحجلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم إلى برنامج سؤال على الهاتف. سنستقبل في هذا اللقاء ما يردنا من مكالمات واستفسارات عبر الهاتف، وضيفنا هو فضيلة الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين، الأستاذ في كلية الشريعة وأصول الدين في القصيم، وخطيب وإمام الجامع الكبير في مدينة عنيزة. مع مطلع هذا اللقاء نرحب بالشيخ محمد، فأهلا ومرحبا شيخ محمد. مرحبا بكم وأهلا. السلام عليكم. السلام ورحمة الله. كيف الحال يا شيخ؟ نعم، ارفع صوتك لو سمحت يا أخي، معك الشيخ. كيف الحال يا شيخ؟ طيب لله الحمد. أقول يا شيخ، أنا أشتغل مدرس. أي نعم. وكثير منا ما يحلف على الطالب لأنه يسوي كذا ويسوي كذا إذا أخطأ الطالب. يحلف إذا أخطأ الطالب. أي. لأنه يعاقبه وأنه يعني يعمل خصم مثلا درجات معينة، وهو ما يقصد إلا التهديد. فما أدري ما حكم الحلف هذا؟ الحلف الذي لا يقصد الإنسان إيقاعه وإنما جاء على لسانه بدون قصد لا يؤاخذ عليه الإنسان. نعم. لقول الله تبارك وتعالى: لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم. نعم. ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان. نعم. وفي آية أخرى: يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم. أحسن الله إليكم، ومعنا مكالمة الآن. نعم. شكرا يا شيخ. نعم. هذه السائلة تقول بأنها بامرأة تذهب مع رجلين، هل تزول الخلوة بذلك؟ أقول بارك الله فيك وفيك يا شيخ وفيها. نعم، جزاك الله خير. قل لها: ما شأن الشاة بين الذئبين؟ أخطر عليها من الرجل الواحد. طيب طيب. وإذا كان تقول السائلة، وإذا كان هذا للضرورة؟ ما فيه ضرورة إلا إذا كان أحد الرجلين محرما لها. أيوة، إذا كان محرما لها لا بأس. طيب، الله يحفظك. شكرا، جزاكم الله خيرا. معنا مكالمة الآن على الخط. الله المستعان. نعم يا شيخ. السلام عليكم. ارفع صوتك، معك الشيخ. السلام عليكم. السلام ورحمة الله. كيف حالك شيخ؟ إلا حمد. ممكن أسأل؟ طيب. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفضل الناس إيمانا أحسنهم خلقا. أكمل الناس إيمانا أحسنهم خلقا. أي نعم. يوجد ناس هناك على خلق عالي. ها؟ يوجد ناس على خلق عالي. أي نعم. لكنهم يفعلون من المعاصي. نعم. شيخ بارك الله فيك. سم. حسن الخلق يكون مع الله ومع الناس. أيوة. مع الله. مع الله. ومع الناس. ومع الناس. والعاصي لله ليس حسن الخلق مع الله، لأن حسن الخلق مع الله أن يقابل الإنسان أمر الله تعالى بالانشراح والقبول والامتثال، وأن يقابل نهي الله بالبعد والاجتناب. فهذا وإن كان حسن الخلق مع الناس لكنه ليس حسن الخلق مع الله. ولهذا ربما نجد أحدا من الكفار المشركين بالله من أحسن الناس أخلاقا مع الناس. مع الاثنين. أفهمت الآن؟ مع الاثنين يكون الخلق حسن مع الله ومع الناس. مع الاثنين. أيوه. أو نقول إن قول رسول صلى الله عليه وسلم: أكمل الناس إيمانا أحسنهم خلقا، يعني بذلك المؤمنين، كأنه قال: أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا. وعلى هذا فلا إشكال. عظم الله أجرك شيخ. واضح ولا غير واضح؟ لا واضح.